بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في حلقات يا رب موقف التأملات في أمور كثيرة في خلق الإنسان، في الجبال، في البحار، في الأنهار، ولكن هناك موقف يمر علينا يوميا، نسمع به، نراه، يحدث في بيوتنا، موقف الموت وانتزاع الروح، مفارقة هذه الحياة في الدنيا. كثير منا شهد أموات، وكثير منا غسل أموات، وكثير منا دفن أموات وصلى على أموات، ومن يصلي في الحرم يشاهد ربما في كل مع كل فريضة هناك صلاة على جنازة واثنين وثلاث، لكن نصلي ونعود إلى حياتنا وكأن شيء لم يكن. من منا يقف ويتذكر أنه سيكون هو في يوم من الأيام من سيودع هذه الدنيا وسيفارق أحبابه، وهو من سيغسل، وهو من سيكفن، وهو من سيقبر وسيصلى عليه. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الموت كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأكثرهم ذكرا للموت وللآخرة واستعدادا لها. الموت أعزائي المشاهدين حقيقة، وإن كانت قاسية ولكن لا مفر منها، تواجهنا، ما نستطيع أن نرد هذه الحقيقة، لا نملك لها دفع. حقيقة هذه تتكرر كل لحظة نراها أمامنا. الموت مصير محتوم يواجهنا جميعا، يواجه الآباء والأبناء، الغني والفقير، الضعيف والقوي، الرجال والنساء، العلماء والعامة، الجبناء وأهل الشجاعة، كلهم يقفون موقف واحد لا يستطيعون أمام أي حيلة، لا يملكون أن يردون بأي وسيلة، لا يستطيعون لهذا الأمر دفع ولا تأجيل. إنها حقيقة النهاية والفناء، الموت، الموت الذي لا مفر منه. نحن البشر لا نملك أي أمر حيال حقيقة الموت. الموت كلنا، كل سكان الأرض سينزلون إلى القبور. المهم في الموضوع الآن هو أن يكون هناك موقف محاسبة للنفس، نحاسب أنفسنا على ما مضى من العمر وماذا قدمنا فيه من أعمال. عند نزول الموت لن ينفعنا التأسف ولا الحزن ولا البكاء، لن ينفع الإنسان أي أمر من أمور الحياة إلا العمل الصالح وما ترك من خير. راح الإنسان إذا كان مرض لا شفاء منه، أو كان ربك اختار لك الموت راح لك من الدنيا، إذا كان الدنيا فيها معاصي وما معاصي إذا استمرت في الدنيا، والله يختار لك الخير فيما يختاره سبحانه. طبعا يصبح راحة عندما يكون مستعد للقاء وجه ربه الكريم. لما يكون الإنسان نفسه تعبان من الدنيا أو بترك الهموم والمشاكل والديون بتمنى الموت، وأحيانا الإنسان المؤمن هو اللي بتمنى الموت، إنه يشتاق يكون يشتاق لربه عز وجل، فبيكون مرتاح الموت يعني يتمناه. لما يكون الإنسان يعني قدر دنيته كلها بخير، وطبعا يعني محافظ على صلاته، محافظ على دينه، محافظ على أخلاقه، طبعا لما بيكون الموت راح عليه. أما لو كان الإنسان طيب في حياته كثير السوء، كثير الأخطاء، بيكون طبعا الموت عقاب له. بيكون مؤمن، بيكون مؤمن بحس إنه راحة، لما يكون محتاج بيكون راحة. يعني أي إنسان بيكون يعني أي إنسان حتى لو مؤمن أو مش مؤمن بضل خايف من الموت، بس لما يكون مؤمن بيكون في راحة أكثر. يعني أعزائي المشاهدين، كل حي وكل واحد منا مسلم بأن الموت حقيقة في عقيدتنا ومتأكدين من حدوث هذا الأمر، لكن القليل مما يتذكر هذا الأمر يوميا. القلوب عادة غافلة عن هذه الحقيقة، والنفوس مشغولة وشاردة، والعقول منصرفة بالدنيا وبهمومها وبمشاغل هذه الحياة في الدنيا، بالزخرف، بالمال، بالأولاد، بالقصور، بأشياء كثيرة، بالأعمال، بالمناصب، بالمال، حتى أصبح الإنسان بالنسبة لذكر الموت قضية بعيدة المدى. لماذا يتذكرها الآن؟ دائما الإنسان يضع هذه القضية في آخر الأمور التي ممكن أن يتذكرها أو يفكر فيها، وكأنه هو عند حسبة أنه لن يأتي الآن، هو في وقت معين، ربما بالتسعين، ربما بالثمانين، بالسبعين، وأنا لازلت صغيرا إلى الآن. يقول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إحنا اليوم نحسب حسبة الشهر القادم والسنة القادمة في المال، في السفر، في الزواج، في الأثاث، عندنا حسبة، وهذه الحسبة لا تتغير عندنا، وسنويا نجلس على هذه الحسبة. لكن من منا جلس وبدأ يحسب كم قدم من العمل؟ وما ندري حتى هذه الأعمال أي منها كان مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا ونحن نعلم أن هذا هو المصير أن نتذكر ونتأمل ونقول أن الدنيا دار فناء لا دار بقاء. هذا الموت الذي حير الأطباء ولم يجدوا له دواء، ولو كان ممكن أن ينجو منه أحد لنجا منه الأنبياء ولنجا منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أخذوا الحيطة وتزودوا لتلك الغاية. كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذه المقولة التي نكررها ونكررها حتى نتذكر دائما أننا انبتنا في الليلة، فلا يعني هذا أننا سنكون ممن سيدركون الصباح، وإن كنا في الصباح لا نعلم إن كنا ممن سيدركون المساء. أتذكر الموت والآخرة، وأن الحياة الدنيا مهما طالت فلا بد لها من نهاية، وهذه هي النهاية. يخطر ببالي عدة أمور تتزاحم فيه، منها تذكر الآخرة وهول موقفها، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها تذكر هول القبر وسؤاله، ومنها تذكر أعمالي وما عملت من السيئات والحسنات، ومنها أيضا تذكر خوف الله تعالى وخوف محاسبته. الموت وعذاب القبر واليوم الآخرة، ومناسبة قول ذلك قول صلى الله عليه وسلم: ألا قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. الموت والحياة الآخرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، لما فيها من موعظة للإنسان لما يكون بعد هذه الحياة من الحياة البرزخية وحياة الآخرة. عذاب القبر، أتخيل نفسي مكان الشخص الذي في القبر، وأنه سيأتي علي يوم أكون فيه تحت التراب، ولا صديق ولا رفيق في هذا الموقف الصعب. عندما أزور القبور أتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ويحضرنا في هذا المقام شاهد عثمان رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا زار المقبرة ووقف على شرفة القبور بكى، فيقال له: يا عثمان، تذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ وإذا وقفت على القبور بكيت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن كان سهلا فما بعده أسهل، وإن كان صعبا فما بعده أصعب. فأسأل الله عز وجل أن يسهل علينا وعلى جميع المسلمين. الموت هادم اللذات، مفرق الجماعات، مخرب الدور والقصور والضيعات، قاطع كل الشهوات، ومنهي الآمال والتطلعات. كفى بالموت واعظا، وللحياة مكدرة، وللقلوب مقطعة، وللعيون مبكية، وللذات هادمة، وللجماعات مفرقة، وللأماني قاطعة. قفوا قفوا وتأملوا كيف ولو نزل بنا الموت، وتخيلوا وقد شخصت منا العين، وبردت منا القدم، وتجمد الدم، كيف لو بلغت الروح التراقي، والتفت الساق بالساق، فنعرف بلا إن المصير إلى ربك يومئذ النساق. اقرأوا قول الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. الموت حتما سيقع، وسيقع علينا جميعا، وسنقف يوما أمام ملك الموت. تنزل الملائكة ومعها ملك الموت لتقبض هذه الروح. ماذا سيكون الحال؟ ما حالنا جميعا ونحن أمام ملك الموت؟ أهي ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ اللهم اجعلها ملائكة الرحمة. هل وقفنا مع أنفسنا لنتذكر هذا القادم الغائب المنتظر قبل أن تخرج هذه الروح؟ سنقف ونقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حينها يسأل المرء لو يعود يوم حتى يعمل العمل الصالح، يتمنى لو أنه ترك عملا صالحا من خلفه. أقول في ختام هذه الحلقة: لازلنا من الأحياء، ولا زال أمامنا الوقت متسع أن نقدم العمل الصالح، ونلقى الله سبحانه وتعالى على عمل صالح وحسن خاتمة. وألقاكم في الحلقة القادمة، حيث سنذهب إلى المقبرة، وهناك نرى حقيقة الموت. مع السلامة.